فتكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في الأرض. يقتصر على معنى التعبد والمعنى الاعتقادي الصرف وزعمه. أما المعنى العملي بالدين، أما المجالات الأخرى، المجالات الحياة المختلفة، سيخرجها عن معنى الدين. فهذا دين وهذا ليس دين. فالدين ما يتعلق بالعلاقة بين العبد وربه. وهو أيضا أحقاو في ذلك المفهوم. فالعلاقة بين العبد وربه تشمل كل شيء، منذ أن يخرج إلى هذه الدنيا إلى أن يخرج، منذ أن دخل فيها إلى أن يخرج منها، منذ أن خرج من بطن أمه إلى أن يوضع في قبره. أما هم فحصروها وحصروها في معنى ذلك. العلاقة بين العبد وربه داخل المسجد. أما خارج المسجد فلك أن تتبع ما تريد من الآلهة ومن الأمجاد ومن الطاغوت. كما قالوا دع ما لقيصر لقيصر ونار الله لله. رغم أن قيصر نفسه ملك لله سبحانه وتعالى، ملك خالص لله، وقف على الله سبحانه وتعالى. أنت يا إنسان ما أنت إلا وقف، تعرف وقف؟ ليش لك أصلا أن تتصرف نفسك؟ هذه حقيقة ضابطة للناس. أنت نفسك وقف لله سبحانه وتعالى. يكتب عليك هكذا وقف لله. هذا الأصل، هذه الحقيقة. قل إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الموت لا بد ان يكون خالصا من الله سبحانه وتعالى. فذلك المعنى الذي بعضه من بعضه مضاهاه وتحديثا بمعنى الدين الحق. يقول رحمه الله ردا على هذا المعنى المخالف تلك الايه، يقول بينما النص القراني هنا تلك الايه دين الملك يحدد مدلول دين الملك، يحدد مدلول دين الملك بانه نظام الملك وشريعته. فكل نظام وكل شريعة يطلق عليها بأنها دين لغة وشرع. فالدين من الدينونة الخضوع والذل، سواء لله أو لغير الله. يقول وكذلك دين الله هو نظامه وشريعته. دين الملك نظامه وشريعته صحيح، ودين الله نظامه وشريعته، وأنت تختار لك أي دين منه وأي شريعة منه وأي النظام منه. يقول إن مدلول دين الله قد هزل وانكمش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر، الجوانب الاعتقادية والجوانب التعبدية فقط. وكأن الله سبحانه وتعالى ليس له دخل بعد ذلك في سائر مناحي الحياة البشرية. يقول ولكنه، هذا المعنى المختلف، لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليه صلوات الله وسلامه أجمعين. أبدا ما عرفناه. وتلك الآيات والأحاديث التي قبلناها بين أيديكم تؤكد أن دين الله الذي قضاه لعباده والتي جاءت بها الرسل كافة ما هو إلا إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى بشتى صورها في الاعتقاد وفي الأمور التعبدية وفي المعاملات القضية منها العسكرية الاجتماعية السياسية أو إلى غيره مما يتضمن أو يشمل سائر ألوان النشاط البشري. هذا كله يدخل في معنى دين الحق الذي قضاه الله سبحانه وتعالى بخلقه. يقول وكان هنا تكلم عن حقيقة الصراع. لما تكلمنا قرون، لما تكلمنا عن تاريخ الحكم بغير ما ينزل الله، قلنا أن البشرية بعد 10 قرون افترقت، صحيح؟ أثر ابن عباس رضي الله تعالى كان الناس أمة واحدة، فأنزل الله النبيين مبشرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. هذه الآية مصرحة، مصرحة أن الدين يتمثل تمثلا عمليا في الكتب. وأنزل الكتاب كما قلنا قال هنا الجنسين في الكتب، ما عرفنا منها وما لم نعرف، الكتاب القرآن التوراة الإنجيل الزبور غيرها، ما أنزلت إلا إيه؟ لتحكم، إلا الحكم في كل ما اختلف فيه البشر، في المجالات الاعتقادية، في المجالات التعبدية، في سائر ألوان البشر. فالآية مصرحة بأن الدين لا يتمثل إلا في التحاكم لله سبحانه وتعالى، وإلا في الحكم بما أنزل الله في كتبه التي أرسلها على ألسنة رسله عليه صلوات الله أجمعين. يقول وكان مفرق الطريق هنا، مفرق اختلف الناس كما كنا نتأثر بعد 10 قرون بدأ التنازل. هناك اتبعوا شريعة غير شريعة الله ونظاما غير نظام الله، فدخلوا في العبودية لمن؟ للطاغوت أيا كان ذلك الطاغوت. وأناس التزموا بشريعة الله وبنظام الله. يقول وكان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين الله ومن هم في دين الملك ايش هو هذا النصر؟ هل هو توحيد الربوبيه ام توحيد الالوهيه؟ هل هو الاقرار لله سبحانه وتعالى والاعتقادات والتعبدات فقط ام في سائر الوان الخلق البشري؟ يقول وكان مطرح الطريق دائما بين من هم في دين الله ومن هم في دين الملك ان الاولين من هم الذين في دين الله يدينون بنظام الله وشرعه وحده وان الاخرين الذين دخلوا في دين الملك يشمل دين الطاغوت يقول وان الاخرين يدينون بنظام الملك وشرعه بنظام الملك وشرعه هو صرف لهذا الطاغوت او مشرك في بعض ياخذ بعض من الله تعالى وبعض من الطاغوت يقول او يدينون بنظام الملك وشرعه او يشركون فيدينون او انظر التبعيد هنا بقى في صوره جهد كلي في صورة صرفة وفي صورة ايه؟ إشراك. يقول أو يشركون فيدينون لله في الاعتقاد والشعائر ويدينون لغير الله في النظام والشرائع. الاعتقاد والشعائر لمن؟ لله. أما معاملات شرائع منظمة لمن؟ للطاغوت سواء كان حجرا بشرا أو غيره. وهذا المعنى يتمثل تماما بدون اي تفصيل بدون اي تقرير على تلك القوانين الوضعيه فتلك القوانين الوضعيه تماما دين يحاد ويضاد من الاسلام دين بكل ما تشمله هذه الكلمه من معاني دين اراده الله من وضع تلك القوانين ليكون بديلا عن دين الاسلام ويشمل هذا المعنى كل تلك المبادئ والنظريات البشرية ويشمل الاشتراكية ويشمل العلمانية ويشمل الديمقراطية ويشمل الحدثية ويشمل سائر تلك الألقاب والنظريات والمبادئ المستدعى التي ما أنزل الله بها من سلطان فكل هذه الأمور هي دين سواء رضي الناس أم لم يرضوا بذلك المعنى والغريب أن بعضهم يجعل تلك الأديان أنبياء ويجعل لهم أنه فنميل إله عند المرتصير وماركوس إله وأنجل إله وفلان إله وكنا تذكرا لما كنا نتحدث عن الحدثيين ذكرنا كلام هذا عبد الجليل بن صالح ماذا قال الشيخ القحطاني قال ويزعم أو يصف بعض الأغرار عندنا بأن هذا الرجل إيه نبي إيه الحدثيين تذكرون هذا المصطلح فأحدهم لا يعلم من تلك العبارة فهو هي دين بالفعل هي أديان قائمة بالفعل هي أديان لها أنبياء ولها كتب ولها آلهة لهم أديان تماما كدين الإسلام وفوق ذلك يضيفون لتلك الأديان زيادة وترشيحا لا يضيفون لا أنبياء من دون أنبياء الله سبحانه وتعالى فلان نبي وفلان نبي وفلان نبي ويضيفون لا آلهة فلان إله وفلان إله وفلان ويضيفون لا كتب يستمدون منها آراءهم الشيطانيين فأدونيس له كتب مقدسة عندهم وماركوس له كتب مقدسة عندهم وليمين له كتب مقدسة عندهم وسائر تلك الكتب الشيطانية والقوم لا ينفون من التصريح بتلك الحقيقة لا ينفون من التصريح ومن البوح بأنهم يريدون تلك المناهج البشرية يريدونها دينا من دون دين الله من دون الإسلام وأنهم يبتغون أن يخضعوا الناس كافة لتلك الأديان الجديدة لا ينفون أبدا من التصريح بتلك الحقيقة يقول الشيخ أحمد شاكر في معرض بيانه لتلك الحقيقة في عمدة التفسير صار تفسير الحسن بن كثير في المجلد الثاني صفحة 214 يقول هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافر العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني لأنهم أوجبوا عليهم المسلمين طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها حتى لقد تجري انظر بقى المعاندة الواضحة لله سبحانه وتعالى والمضاهاة في وضع دين يضاهي دين الإسلام زعموا انظر تجد هؤلاء التوغيط الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهؤلاء المشرعين الذين نازعوا الله في أخص خصائصه لا يستحون من أن يستخدموا الألفاظ الشرعية المشهورة عند علماء المسلمين لا يستحون أبدا من إطلاقها على تلك القوانين الوضعية وعلى الممارسات التي يقومون بها هو دين كامل له كتب وله آلهة وله أنبياء يقول الشيخ ما رد يعني لهذه الفكرة يقول حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثير من الكلمات مثل تقديس القانون. انظر تقديس فهو محترم عندهم، بل قداسته فوق قداسة القرآن والسنة. تقديس القانون، قدسية القضاء، انظر قدسية القضاء. كما تقدس القرآن الكريم هم يقدسون القانون ويقدسون القضاء. يقول حرم المحكمة، طب نحن نسمي الحرم المكي والحرم المدني، هم أيضا عندهم حرم يطوفون به ما اختلاف أنواع الطواف. الطواف لا صورة متعددة، ليس تلك الصورة الأولى، لا، لا صور كثيرة جدا. بل طوافهم بالمحكمة ربما أبلغ وأعظم في قلوبهم من بعض طواف المسلمين حول الكعبة. انظر انظر مع هذا، واضح جدا سبحان الله، حرب صريحة، كفر بواح يصرح القوم به في كتابين يستخدم هذه الألفاظ، قدسية القانون، قدسية القضاء، حرم المحكمة، حرم المحكمة، وأمثال ذلك من الكلمات. بل يقول الشيخ بل صاروا يطلقون على هذه القوانين وداري فيها، على هذه القوانين وداري فيها كلمات كالفقه والفقيه. هذا مصطلح مشهور جدا، لا يخلو منه كتاب فقهي ولا يخلو منه تشريع وضعي ولا في جزئية واحدة مفردة. وقال الفقيه القانوني، وفي الفقه القانوني المدني، وفي الفقه التجاري، يقصدون القوانين الوضعية. انظر محاذاة ومعاندة واضحة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول بل صاروا يطلقون على تلك القوانين ودارسيها كلمة الفقه والفقيه التشريع والمشرع. حتى لفظ التشريع، وعندما قرأنا لكم بعض النصوص من الدستور اليمني ودستور الكويت وغيرها، وقال المشرع أحمد طه في بيانه بمعنى العقوبة البشر، تذكرون هذا النص؟ وكذلك وفي الدستور الكويتي وحق التشريع للأمير ونواب مجلس الأمة. حتى لفظ التشريع لا ينفون من التصريح به معاندة لله سبحانه وتعالى في أخص فصائل التشريع والمشرع. المشرع القانوني، المشرع القانوني، المشرع المدني، المشرع التجاري، هي آلهة متعددة من دون الله سبحانه وتعالى، وتواغيت متعددة نزع الله سبحانه وتعالى في أخص خصائصه. فجاهلية الأولين كانت محصورة في آلهة متعددة تكاد تحصرهم في أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فالتواغيت متعددة والآلهة متعددة والأنداد متعددة، كل منهم يزعم أنه لنفسه حق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، أو أن يشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى في التشريع، وكلاهما كفر مبين. يقول التشريع والمشرع وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلى علمائها. هو دين كامل، له كتب وله أنبياء وله أدب وله فقه وله فقيه وله تشريع وله مشرع وله حرام وله حرمة وله قداسة وله قدسية، ولا ينفون من التصريح بكل ذلك. وفي الحقيقة القوم يريدون أن يقولوا أنكم يا من تنتسبون لدين الإسلام لستم بأحسن حال منه، لستم أبدا بأحسن حال، هكذا يزعمون ويقولون بلسان الحال أو بلسان المقال، وبعضهم صرح بها في ظل التأييد من أنظمة الحكيمة التي تجبر الناس بالحديد والنار على الإمتثال لتلك القوانين، وويل ثم ويل للمخالف، فليس له إلا العقوبة التي تنتظره. هؤلاء القوم يصرحون يا من تنتسبون لدين الاسلام انتم لستم باحسن حال منه، فلكم فقه ولنا فقه، لديكم فقهاء ولدينا فقهاء، لكم تشريع ولدينا تشريع، لديكم مشرعون ولدينا مشرعون، لديكم حرم ولدينا حرم، لديكم حرمه ولدينا حرمه، لديكم قدسيه ولدينا قدسيه، لديكم قداسه ولدينا قداسه. وفي الجملة الناس يصرحون يا أيها المسلمين أو يا أيها المسلمون لكم دين ولنا دين. هذه الجملة الخاتمة التي يريد أن يقولها والتي أعلنها بعضهم صراحة، لكم دين ولنا دين، ولا يتوقف الأمر عند حد المساواة، بل كثيرون كثيرون كثيرون يزعمون أن دينهم أفضل بكثير من دين الإسلام. فدين الإسلام ما هو إلا شرائع بالية، كما ذكرنا عليكم لما كنا نتكلم عن تاريخ تطوير التشريع في المملكة العربية السعودية، ماذا قال الكاتب المغربي محمود مجيد المغربي؟ قال كانت صورة التشريعات في الجزيرة وفي المملكة في البداية تشريعات ايش؟ بسيطة. تذكرون هذه الجملة؟ تشريعات بدائية أيها المسلمون، ماذا تسمون أنتم إلا بالتخلف والبعد عن المدنية والحضارة. فليس فقط لكم دين ولنا دين، لا، بل ديننا على لسانهم أحسن بكثير من دينكم الذي ما جنى علينا إلا الوبال والدمار والرجعية. فالمسألة هي أديان يراد لها أن تحل محل دين الإسلام، ويراد لها أن يخضع لها الناس محاباة ومعاندة وتبديلا لدين الله الذي اصطفاه لخلقه والذي بعث به الأنبياء جميعا. يقول سيد رحمه الله: إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم. تكلم عن نهاية القرن العشرين. يقول: إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم. إنه ليس دين الله واضحة لا يماري فيها أحد، كما قال الشيخ الشنقيطي: إلا من كان صلى الله عليه وسلم. يقول: إنه الدين الذي فيه اليوم الناس ما حاله ما موقعه من الدين الذي أنزله الله تعالى من لدن آدم إلى محمد عليه السلام والذي يحاسب الناس عليه يوم القيامة. يقول: إنه ليس دين الله قطعا ولا يماري في ذلك. إنه ليس دين الله قطعا، فدين الله هو نظامه وشرعه، اعتقاد تعبد معاملة. فدين الله هو نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة. فمن سمع جملة تلك تقسيمة الثاني القسمة قسمة الحكم كما سيأتي معنا كلام الشيخ ابن إبراهيم. قسمة الحكم ثنائية، إما لله وإما لغير الله من ألوان الطوائف المختلفة. وكذلك قسمة الأتباع ثنائية، إما أتباع لله خلص وإما أتباع لغيره سواء شاركوه مع الله سبحانه وتعالى أو تمحضوا للطوائف من دون الله. فقسمة الحكم ثنائية، وكذلك قسمة الاتباع والطاعة أيضا ثنائية، لا تحتمل بأي حال من الأحوال التسليم. يقول السيد رحمه الله: فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في دين الله. فمن كان في نظام الله وشرعه حقا وصدقا فهو في دين الله، ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في دين الله. واختر واختر والمسألة مسألة ادعاء والاستفسار مجرد لا اختيارك يترتب عليه تكاليف. تلع الجبال عن المياه وحمل الإنسان، الاختيار لا استفسار مجرد أصلا في هذا الأصل كما سيأتي معنا في جبل الاستفسار. يقول: فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في دين الله، ومن كان في نظام الملك الطاغوت وشرعه فهو في دين الملك في دين. يقول: ولا جبال في هذا، ولا جبال في هذا. قسمة ثنائية في وجهيها، في وجه الحكم والحاكم وفي وجه الاتباع والطاعة. إذن دين الله الذي اصطفاه لخلقه ودين الإسلام، وهو الدين الذي جاء به الأنبياء كافة. وهذا الدين يتكون من اثنين: ركن الإثبات وركن تحقيق العبادة لله وحده، والكفر بسائر الطوائف. وهناك أديان تحاد وتضاد وتعاند دين الله، تعاند دين الإسلام، وتريد من نفسها أن تحل محل هذا الدين الذي اصطفاه لقلبه. وإن اختلفت أسماؤه، وإن اختلفت أسماؤه، صار اشتراكية، صار ديمقراطية، صار علمانية، صار سياسية، صار كذا، صار كذا. فكلها أديان، لها كتب ولها أنبياء ولها آلهة، لها فقهاء ولها مشرعون، لها قداسة، لها قدسية، لا حرم، لا حرمة، سائر هذه الأمور. فهي دين ولنا دين، هذا جملة ما يريد القوم أن ينتهوا إليه. وعبادة الله سبحانه وتعالى التي بدأنا الحديث عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة تعني في جملة أخرى مكملة تلك الجملة تكلمنا عنها، تعني توحيد الله سبحانه وتعالى. العبادة هي توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد بالعبودية. شاهد ذلك ما أخرجه البخاري عن معاذ بن جبل في الحديث المشهور من المذابة داعيا إلى أهل اليمن قال له النبي عليه السلام إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن توحدوا الله تعالى فالعبادة هي تحقيق التوحيد وهذا إن شاء الله موضوع المهم القادم لما نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من التوحيد بأنواعه الثلاثة منزلة الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله من توحيد الربوبية ثم عن منزلته من توحيد الربوبية ثم إن شاء الله عن منزلته من توحيد الأسماء والصفات ثم نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من الإيمان كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول من رسوله في العموم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا عبده لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي كلمة يرددها كل رسول وكل نبي بعث إلى قومه يدعوهم لتحقيق هذه الكلمة علما وعملا وهي الكلمة التي كان يطوف بها النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى سائر قبائل العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فما منزلة هذه الكلمة وما علاقتها بموضوع الحكمية أو ما منزلة الحكمية من شهادة التوحيد نقول بعد مختلف البشر بعد 10 قرون من جاهز أو من نزوله أو من هبوط آدم الأرض اختلف الناس وتنازعوا الآلهة والأنداد مع الله سبحانه وتعالى بينهم وأعطوا كثيرا من الخصائص التي تفرد بها المولى سبحانه وتعالى أعطوها وأصبغوها وأنزلوها وأسقطوها على تلك الآلهة المزعومة التي قضوها لأنفسهم فجاء الرسل وجاء الأنبياء حتى يجددوا العهد القديم حتى يردوا تلك الخصائص التي ابتدعها البشر ونصبوا بها الشركاء نصبوا بها الشركاء والأنداد لله سبحانه وتعالى بعث الرسل حتى يردوا تلك الخصائص لمن لله سبحانه وتعالى مرة ثانية بعثوا حتى يفرد المولى وحده بخصائص الربوبية والألوهية فلا يشاركه في أي خصيصة منها أحد من البشر مهما كان لذلك كانت دعوة لا إله إلا الله وعن موضوع أو عن علاقة حتمية بلا إله إلا الله نقول كذلك الترجمة العملية لكلمة الشهادة هو موضوع حتمي أن يكون الحكم لله وحده هذا هو الترجمة العملية لموضوع أو لفظ أو لكلمة الشهادة ونعني بالحتمية هنا لما نقول أن الترجمة العملية للتوحيد هو الحتمية أو نعني بالحتمية المفهوم العام المفهوم الواسع أن يكون الأمر كله لله نعني بذلك أن يكون الحكم لله في الاعتقاد وفي العبادات في المعاملات أما إذا أردنا المعنى العرفي المتداول بين الناس أو الذي يثبت إليه الذهن بأن الحكمية خاصة بمجال المعاملات فنقول على هذا المفهوم إن كان الحكمية تشمل كما قلنا على هذا المفهوم فالحاكمية هي جزء من صلب التوحيد هي جزء من صلب التوحيد بل أصل الإيمان أصل الإيمان الذي ينجو به العبد من خلود في نار جهنم لا يتحقق إلا بالإيمان بها علما وعملا فحق التوحيد الحكمية أو هي الترجمة العملية للمفهوم الواسع للتوحيد يقول سيد رحمه الله في مقولة نفيسة عن هذه المسألة مقالات الشيخ عبد الله عزام في كتابه مفهوم الحكمية شهيد ينقل عن شهيد نحسبه كذلك كما نتوكل على الله شهيد ينقل عن شهيد وكلاهما لهم نصيب من الأمر فسطر التاريخ كل منهما أنا أحسبه كذلك بالدم والمداد وما أروع هذه الثنائية ما أروع تلك المشاركة أن يشترك العالم بمداده وبدمه في تشكيل الفريق فيكتب لأمته أروع التي تخلده يقول سيد ثم نقل الشيخ عبد الله في الفصل التاسع في السنة الثانية يقول لو شبهنا هذا الدين لو شبهنا هذا الدين بقطعة معدنية عملة معدنية لكان الوجه الأول مكتوبا عليه لا إله إلا الله لكان الوجه انظر التلازم انظر الفهم علاقة بين الحكمية والتوحيد بين الحكمية ولا إله إلا الله يقول لو شبهنا هذا الدين بقطعة معدنية لكان الوجه الأول مكتوبا عليه لا إله إلا الله وكان الوجه الثاني مكتوبا عليه التحاف الوجه الثاني شرفا التحاكم بين الفرعين. يقول فهما وجهان لعملة واحدة. ما هي تلك العملة؟ الترجمة العملية. ثم أسلفنا للجيم للتوحيد التحاكم بين الفرعين. وما حدث الصراع والنزاع بين الرسل وأقوامهم إلا من أجل تلك المسألة لا أكثر. النزاع والصراع في الحقيقة دار حول هذه المسألة. أما القوم فبداية كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وكانوا يثبتون له الوجود ويثبتون له الخلق والرزق، بل كانوا يثبتون له أسماء وصفات، لأن لكم خلقهن العزيز العليم، فأثبتوا له صفتين من صفاته العزة والعلم، وأثبتوا له أسمائين من أسماء الحسنى عزيز عليم. فالمسألة أو الصراع والنفس حول هذه المسألة إنما كان بالتحقيق حول إفراد الله بالعبادة والتي منها والتي أظهرها بالمفهوم الشامل الحكمي التحاكم إلى شرع الله. التحاكم إلى شرع الله. يقول هما وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان ولا يفترقان. الخصام لم يرى إلا بعد 10 قرون إلى أن ينسى الله الأرض من عليه. طريق في الجنة وطريق في السفر. طريق هدى وطريق أقارب الضلال بسبب ذلك الخصام الذي لم تعرفه البشرية إلا بعد 10 قرون. فما معنى لا إله إلا الله؟ الإله على الصحيح خلاف لأهل الكلام هو المعبود. الإله هو المعبود بحق أو بضبط، بحق أو بضبط. وهذا المعنى يذكرنا بأي معنى آخر، بمعنى الذي سمى بالأمس بمعنى الدين. فالدين كذلك هو نظام الحياة وشريعتها حقا كانت أو باطلة، حقا كانت كذلك الإله. الإله هو المعبود وليس الخالق وليس الرازق خلافا لأهل الكلام الذين عقدوه بذلك. فقصروا معنى الإله على توحيد الربوبية. فنقول حدث النزاع من هذا التعريف. الكفار عندما عرفوا ان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله قامت قيامته وصارت سائرته، لانهم فهموا المراد من دعوه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم، فهموا المراد الحقيقي الذي لم يفهمه بعض المسلمين اليوم من قوله عليه السلام قولوا لا اله الا الله. كانت تصاعقة على رؤوسهم وعلى قلوبهم. لماذا؟ لان هذا الرجل جاء ليوحد الله بالعباده وحده دون سائر الشركاء والانداد، بمعنى انه جاء ليعطي حق الطاعه المطلقه لله وحده. وهذا ما لا يقبله ابدا، وهذا ما لا يقبله ابدا. يقبلون بوجود الله سبحانه وتعالى، يقبلون بان يكون له نصيب من الطاعه، اما ان يفرض بالطاعه كلا. فهم فهموا المعنى الصحيح من قوله لا اله الا الله، انها انتزاع كافه خصائص الربوبيه والالوهيه واعطائها لله وحده دون سائر الطوائف، بشريه كانت او وثنيه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز هذه المساله في مجموعه فتواه المجلد الثاني صفحه 19، يقول وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله. فالإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وتخضع له وتذل له. فالعبادة مرتبة من غاية المحبة لغاية الخضوع والذل، لغاية الخضوع والذل. وهذا الأمر لا يكون في أكمل صوره إلا لله سبحانه وتعالى. وكون العبد يصرف جزءا من هذه العبادة أحد أيا كان فقد اتخذ من هذا الأحد إلها من دون الله، إلها من دون الله، سواء صرفها بشجر أو حجر أو طاغوت أو صرفها الهوى كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى تسمى الهوى إله. الله سبحانه وتعالى بنص الآية سمى الهوى إله. معنى ذلك معنى أن الإنسان قد يقع في تأليه غير الله فلا يشعر ويظن انه الحق، في حين انه قد كفر كفرا واشرك مع الله غيره في عبادته. ارايت من اتخذ الهه الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. فسمى اتباع الشيطان فيما يوسوس به للنفس سماه عبادة بنص الآية. ثم دلت الألفاظ تحرفت كثيرا في أذهان الناس وخرجت عن معناها في اللغة في الشرق مثل ما نعتمد الشرق. ثالثة عبد الدرهم، ثالثة عبد الدينار، ثالثة عبد الخميس. سماه النبي عليه السلام عبدا لها شعر أو لم يشعر، فما بالك بصرف الطاعة المطلقة لغير الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا إلها الذي صرف إليه التقاء؟ بلى والله إنه إله. أليس هذا الذي صرف الطاعة عبد لذلك الإله؟ بلى والله إنه عبد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ولهذه الآية حديث طويل معنا إن شاء الله، أربابا. فسمى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الطواغيت الذين ارتضوا لأنفسهم أن يحكموا بين الناس سماهم إيش؟ أرباب. وسمى هؤلاء المتبعين سماهم إيش؟ اتخذوا الأرباب، أشرفوا بهذه الآية، أشرفوا بهذه تلك عباد دين كامل، دين كامل له كتب وله أنبياء وله آلهة، دين كامل كما تكلمنا في الدرس الماضي. يقول الشيخ يعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غيره بالحق وتثبت لله وحده، كما قال سبحانه، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وإن تغيرت الصور والأشكال والأجناس كله باطل. كذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وإني قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وغيرها من الآيات التي تثبت المعنى الصحيح للإله والمعنى الصحيح لا إله إلا الله. إلى أن قال وقال سبحانه لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فسمى غير الله إله، أجعل الآلهة إلها واحدة، تلك الصاعقة التي ندرك على هؤلاء الكفار، لأنهم فهموا مراد الحديث إن هذا لشيء عجاب، ما نتوقع هذا الأمر، نحن ما تعودنا أن نفرد الله بالطاعة، لا، نحن نعطي جزء من الطاعة، أما نفرده بالطاعة الله هذه لا نقبلها، وهذه التي من أجلها قام الصراط. يقول الشيخ فالمقصود أنه لا بد من توحيد الله بإفراده بالعبادة، ليس فقط إفراده بالعبادة، والبراءة من عبادة غيره، تبرأ من الطاغوت، وعابدي غيره، البراءة من عبادة غيره وعابدي غيره، تتبرأ من الطاغوت وتتبرأ من أتباع الطاغوت، كما سيأتي معنا. يقول ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك، وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة. الشاهد من كلامه الآن يقول ويؤد حق هذا التوحيد، ما هو حق التوحيد؟ يقول الشيخ ويؤد حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله. الحاكمية هي الوجه الآخر لا إله إلا الله كما قال في الرحمن، ويؤد حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله، فإن الله سبحانه هو الحاكم، هو الحكم كما سأتي معنا منزلة الحكم عند الله من تحكيم الأسماء والصفات. يقول فإن الله سبحانه هو الحاكم، ومن توحيده أنك تؤمن بهذه الصفات ومستلزماتها وبالحكم وتخضع لها علما وعملا. يقول ومن توحيده الإيمان والتصديق بذلك، لأنه بالفعل هو الحاكم، ليس دعوة مجربة، ليس زعم كما حدث مع المنافقين. يقول فهو الحاكم في الدنيا بشريعته وفي الآخرة بنفسه يوم أن يقضي الله بين الأجل، هو الحاكم. الشاهد من كلامه إيش؟ أن حق التوحيد هو التحاكم إلى شريعة الله، حق التوحيد هو التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكلمة التوحيد شقان، كذلك كما بينا أن العبادة شقين، ذكرنا أن تحقيق العبادة لا يتم إلا بالتوحيد، شق إثبات وشق نفي، كذلك لا إله إلا الله لها شقان، شق نفي قدم على الإثبات، لماذا؟ لابد أولا من إيش؟ من التخلية، لابد من النزع، من تجريد هذا القلب عن تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى، ثم يملأ محبتنا عظيما وخضوعا لله، صعب قلبا خاليا يتمكن، اما قلب فيه من الشركاء والانداد والطواغيت لن يتمكن منه او لن يتمكن فيه عباده الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. وإن صرف بعض مفهوم العبادة لا فقط، ولكن هذا لا يغني ولا يسمن من جوع. نقول الشق الأول شق نفي، لا إله، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله، صحيح؟ ثم إلا الله، تثبت الألوهية بجميع خصائصها لمن؟ لله وحده، لله وحده. هذه أو هذا المعنى جاء مفصلا في آية في كتاب الله. تلك الآية جاءت لتوضح لنا ركنين أو معنى لا إله إلا الله، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى كما قال المفسرون هي شهادة التوحيد، هي شهادة التوحيد. انظر ترى تماما أن الآية تفسر معنى فمن يكفر، هذا هو النفي. من يكفر يساوي تماما لا إله، من يكفر بالطاغوت يساوي تماما ايش؟ لا إله، النفي. ثم إثبات ويؤمن بالله يساوي تماما إلا الله. فالآية جاءت تفسيرا واضحا جليا لقوله عليه السلام: قولوا لا إله إلا الله، أي اكفروا بالطاغوت ثم آمنوا بالله. ولا يتم الإيمان ولا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين، أحدهما لا يتم ولا يهم. حتى لو آمن بالله سبحانه وتعالى، حتى لو عبد الله سبحانه وتعالى، لا يتم إيمانه ولا يتحقق إيمانه إلا ضرورة بالإتيان بالركن الثاني، ركن الكفر بالطاغوت. لابد أن تكفر بشتى الطواغيت في الأرض وتفرد الله بالعبادة، إفرادك لله بالعبادة وحدها دون كفر بالطواغيت لا يغني ولا يغني. لابد من الاتيان بالركنين معا، كفر بالطاغوت وايمان بالله. لا اله نفي الالوهيه عن كل ما سوى الله، ثم افرادها بالمولى سبحانه وتعالى وحده. هناك ايه في نفس هذه المساله، ان التحاكم لغير الله او على الاخص التحاكم بالطواغيت من نواقض الإيمان، وعلى العكس أن الكفر بحكم الطاغوت من الإيمان، الركن الذي لا يتم الإيمان إلا به. ويقول تعالى في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فكم الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أكمل، وقد أمروا أن يكفروا به. فالذي يزعم الإيمان، الذي يريد أن يقول أنه مؤمن، يجب عليه أن إيه؟ أن يكفر بالطاغوت بنص الآية، أن يكفر بحكم الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا، وفي الحقيقة هم أمروا إيه؟ أن يكفروا به. فالإيمان يتضمن أن تكفر بحكم الطاغوت بنص الآية، فكأنها في محل نزاع تماما، وقد أمروا أن يكفروا به. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه المشهور فتح المجيد، يقول تعليقا او في سياق تفسير تلك الايه: وقد امروا ان يكفروا به. يعلم هذا الامر لماذا امرنا الله بالكفر بالطاغوت، وانظر لفقهه يشرح ايه النساء بايه البقره. ما هي ايه البقره؟ ومن يكفر بالطاغوت. يشرح رحمه الله، وهذا من فقهه ومن فهم حقيقه هذا التوحيد، يشرح ايه النساء وقد امروا معللا يشرحها بايه البقره، فيقول رحمه الله في الصفحه 351، يقول: لأن بعد قوله وقد أمروا أن يكفروا به، لماذا أمرنا بالكفر بالطاغوت؟ يقول: لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد. كلمة تحتمل أي شبهة؟ ركن التوحيد. لا يتم الإيمان إلا به، شئت أم أبيت، ليس الدعوة مجردة، لا، بل سيأتي معنا في المسح الموالاة والمعاداة أن الموالاة والمعاداة هي البيان الحقيقي لحقيقة الإيمان أو لكذبه. وفي ذلك نقل نفيس جدا لابي الوفاء ابن عقيل الحمد لله: لا تغتر بكثره الدعاوى وبكثره الكلام وبكثره، حتى الرئيس يقول: ولا تغتر بكثره الامتحان على ابواب المساجد، ولا تغتر بكثره الملبيين، ولا تغتر بكثره المصلين، ولا تغتر بكثره المتهجدين، لا تغتر بكل هذه الامور، انظر لموقفه من اعداء الله. يقول هكذا: انظر لموقفه من اعداء الله. بالفعل هي مكنه يمتحن بها الناس عقيدة الموالاة والمعاداة، أرادها الله بها، أرادها الله مهانة صدق وتمييز بين الدعاوى وبين الحقائق. كما كانت تماما مسألة القول بخلق القرآن، كانت محنة تميز بها الناس وظهر فيها المعادن الأصلية من مزيفة، كما قال بشر لقد قام أحمد موقف الأنبياء، قام موقف الأنبياء، لقد دخل أحمد، يقول إسحاق لقد دخل أحمد الكير، أرسل الكير الفرن المحنة، هذه سنة الأنبياء، لقد دخل أحمد الكير فخرج ذهبا خالصا، سبحان الله مثال، خرج إيه ذهبا خالصا. بشر عابد وزاهد بغداد كان ينظر لقدمه، تلك القدم التي طالما تفطرت قياما لله سبحانه وتعالى، وبشر ما أدركها بشر، لا أحمد لا تزكيه، يقول لأختي من بيتكم خرج الورع، ومعروف بشر حداه هي المتكلم عنها، بشر ينظر لقدمين، تلك القدمين التي طالما عبدت الله سبحانه وتعالى، يقول قبح قدمين، قبح قدمين لم تكبل نصرة لهذا الرجل، مين؟ انظر مواقف، مواقف والله العالم لابد ان يجمع بين الامرين، بين المداد وبين الدماء، بل هو اولى من الناس بالدماء، موالاه ومعاداه، لا تختار، انظر لموقفه من اعداء الله. سياتي معنا كلام ابن القيم ما اروعه في هذه المساله، يقول هناك واجبات يشترك فيها العوام والعلماء، ليست هي المثال، وانما انظر الى موقفه من الجهاد، من الامر المعروف والنهي عن المنكر، من الصدع بالحق، امور تكلف كثيرا، تكلف كثيرا. يقول الشيخ لان الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في ايه البقره، يشير اليه وسيصرح بها، كما في ايه البقره، فاذا سمع، فاذا لم يحكم هذا الركن لم يكن موحدا، انظر العبارة ومدى وضوحها، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. يقول كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، أشار الآية ثم صرح بها. يقول ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، ما معنى هذه الجملة التي ختم بها يا قائد عرفة؟ ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، بعد أن تكلم عن قوله وقد أمروا أن يكفروا به وعلل هذا الأمر بالكفر بالطاغوت، في الأخير ماذا قال؟ ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، يريد أن يشير رحمه الله إلى صدر الآية، ما معنى؟ في صدر الآية هؤلاء المنافقون يزعمون أنهم مؤمنون، صحيح؟ يزعمون أنهم مؤمنون، وفي نفس الوقت وفي نفس الزعم هذا الأساسي معنا في صور الاستحلال، في صور من السبيل بالظاهر على الباطن، على فساد الباطن، حتى على رأي من طرف الحدود الاستحلال. يقول الشيخ هؤلاء الذين زعموا أنهم مؤمنون وفي نفس الوقت تحاكموا إلى الطاغوت، فأي إيمان هذا؟ هو مأمور بالعكس، أمر أن يكفر به لا أن يتحاكم إليه، فالتحاكم إليه علامة واضحة على إيش؟ على إيمانه به، ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، فأنت تريد أن تزعم أو أن تدعي أنك جمعت بين إيمانين، بين إيمان بالله وإيمان بالطاغوت، وهل هذا يؤمن أو يسلم من جهل؟ كفر ضلال، إنما أمرت بأن تفرد الإيمان بالله وحده وأن تفرد الكفر بالطاغوت، ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، فهل يصح، هل يصح الإيمان بالله مع التحاكم إلى الطاغوت؟ أبدا لا يصح، فهل يصح الكفر بالطاغوت مع التحاكم إليه؟ دعوة باطلة، وهذه التي نريد أن نركز عليها، دعوة باطلة وإن ادعى مئات المرات، وإن قال أنا أعتقد أن هذا القانون باطل بإطلاق المبين هو كاذب في دعوة إذا تحكم إليه، هذا الذي يريد أن ينتهي الشيء، فدعواه أنه مؤمن بالله كافر بالطاغوت ثم إسلامه بالتحاكم لذلك الطاغوت مناقضة دينية، نقول فيها أن تلك الدعوة كاذبة لا برهان لا، وإنما الحقيقة أن تحاكمك إلى هذا الطاغوت هو إيمان منك بالتوحيد. فلولا ما في قلبك من توقير ومن احترام ومن تعظيم ومن اعتقاد لما تحكمت إليه. فدل تحاكمك إليه أنك قد آمنت به. أنك قد آمنت به. فالمطلوب من العبد بعد الإيمان بالله أن يكفر بالطاغوت نفسه، أن يكفر بالطاغوت نفسه، وأن يكفر بحكمه، وأن يكفر بأحكامه، وأن يكفر بحكامه، وأن يتبرأ من المتحاكمين إليه. كلها واحدة، جملة واحدة. أن يكفر بالطاغوت، وأن يكفر بحكمه وأحكامه وحكامه، وأن يتبرأ من المتحاكمين إليه. وعندما كنا نتحدث، ما أدري هل تذكرون، عن العنصر الثاني من عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هو العنصر الثاني؟ اعتقاد القلب ثم الإقرار باللسان. عندما كنا نتكلم عن العنصر الثاني من عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي هو الإقرار باللسان، في ضمن المسائل التي ذكرناها ذكرنا مسألتين لهما علاقة وثيقة بموضوع الحاكمية والتحاكم الإيمان. المسألة الأولى هي شروط لا إله إلا الله. تذكرون كم شرط؟ 87 صحيح؟ العلم، اليقين، الصدق، المحبة، صحيح؟ بقي شرطان. هذان الشرطان يدلان دلالة واضحة على مدى العلاقة الوثيقة بين شهادة التوحيد وبين الحاكمية. ما هما؟ القبول والانقياد. القبول والانقياد لأي شيء؟ لأحكام الشريعة، لحكم الله وحكم رسوله. وهذا أمور فصلنا فيها في حينها. مسألة ثانية أيضا ذكرناها لها علاقة وثيقة بموضوع الحاكمية. عندما تكلمنا عن الإقرار المعتبر، الإقرار الذي يدخل به العبد حقيقة في دين الله، وقلنا أن هذا الإقرار لابد أن يتضمن إيش؟ أمرين. أولا الإخبار المجرد، الإخبار عما في نفسه من اعتقاد، صحيح؟ هنا نستفيد هذا القدر؟ لا، لابد أن يكون بإيش؟ الالتزام أو إنشاء الالتزام. الالتزام بأي شيء؟ بأحكام الشريعة. وذكرنا وقتها سلامة رجب في أن إعلان أو ترفض بالشهادة يدخل العبد في دين الله حكما. تذكرون ما قال؟ حكما، ما قال حقيقة، قال حتى ينظر في التزامه بأحكام الشريعة. وذكرنا كلام ابن حجر في شرحه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ماذا قال؟ قال ومن الحديث نعرف أن العبد إذا قال لا إله إلا الله يعصم ماله ودمه. قال وهل يصير بذلك مسلما؟ قال الراجح لا، لا كبير. لماذا؟ حتى ينظر التزامه بأحكام الشريعة. وذكرنا كلام البغوي في قوله أن العبد إذا أقر بالشهادة يجبر على التزام بأحكام الشريعة. وتعليق ابن حجر قال ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يصير مرتدا. يصير وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إقرار لا بد أن يتضمن التصديق وليش؟ والالتزام. لا بد أن يتضمن التصديق والالتزام ولا بد منهما. في المجلد السابع صفحة 396 وصفحة 305. فكل هذه الأمور توضح لنا حقيقة العلاقة الوثيقة بين لفظ أو كلمة أو شهادة التوحيد وبين الحاكمية، وأنهما بالفعل وجهان لأمة واحدة، وأن الترجمة العملية للتوحيد هو التحاكم إلى شرع الله. التحاكم إلى شرع الله ولا بد، وإلا هي دعوة باطلة، دعوة لا حقيقة لها، زعم مجرد، زعم باطل، زعم باطل كما كان زعم المنافقين. هذا عن الشكل الأول من الشهادة لا إله إلا الله. فماذا عن الشكل الثالث؟ محمد رسول الله. رأينا العلاقة بين الشكل الأول وبين الحاكمية، فما العلاقة بين الشكل الثاني وبين التحاكم الشرعي؟ هي بعينها نفس العلاقة تماما تماما، نفس العلاقة التي بين قول العبد لا إله إلا الله وبين موضوع الحاكمية هي نفسها العلاقة بين قوله محمد رسول الله وبين موضوع الحاكمية. فدين الله يتضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويتضمن كذلك ما شرعه على لسان نبيه، فهما كتاب وسنة، فهما كتاب وسنة. فكما أن قول العبد لا إله إلا الله إقرار منه بأنه ملتزم وخاضع لأحكام الله، كذلك قول محمد رسول الله إقرار منه بأنه ملتزم وخاضع لأحكام نبيه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأمر في غاية الوضوح، أمر في غاية الوضوح. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في معنى أن محمدا رسول الله، يقول في ثلاثة الشورى الأصول ثلاثة، يقول ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، يعني جملة أظن أغلبكم يحفظها، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أول ما بدأ الشيخ طاعته فيما أمر واجتناب نهي فيما عنه نهى وزجر. ما معنى هذا الكلام؟ اتباع في تلك الأحكام التي أتى بها مبلغا من ربه سبحانه وتعالى. فكما أن لا إله إلا الله هي الخضوع لحكم الله، كذلك محمد رسول الله هي الخضوع لأحكامه التي ما جاء بها من عند نفسه، وإنما هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما هو إلا مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في مدارج التاريخين في المجلد الثاني صفحة 172، يقول وأما الرضا بنبيه رسولا، الذي يقول محمد رسول الله قد ارتضى رسولا، صحيح؟ يقول أما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن، ماذا يتضمن؟ أم هي ألفاظ لا حق لها؟ أم هي ألفاظ لا معنى لها؟ أم هي مباني وليست معاني؟ لا، على تحقيق معاني أولا قبل أن تكون مباني ثانية، وما المباني إلا وسيلة، إلا وعاء المعنى والحقيقة. يقول وأما الرضا بنبيه رسولا، الشطر الثاني من شطري الشهادة، يقول فيتضمن كمال الانقياد له. ما قال الانقياد، قال ايش؟ كمال الانقياد، هذا الاصل غايه الخضوع، كمال الانقياد، كمال القبول، كمال الاتباع، كما قال الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقفون عند حدود الله ورسوله، لا يتقدمون ولا يتاخرون، طاعه مطلقه، اسلام استسلام. يقول يتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق اليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، يكون النبي عليه السلام عندك أولى بك من نفسك، بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى. انظر حسن هذه العبارة، جراني سبحان الله وفقك يا شيخ أيام التوفيق. يقول فلا يتلقى الهدى إلا من مواقي كلماتك سبحان الله، لا يعني لو تقوم بعينيك كده وتفكر فيها تماما تماما، كأن هذا الإنسان هذا المسلم العبد هذا يترقب كما النبي عليه السلام وينتظر كل ما يخرج منه، ويعرف ويتيقن ويعتقد اعتقادا صادقا ان فيما يخرج من هذا الفن هداه وصلاحه وتوفيقه سبحان الله، كانه يعني في حال الترقب، كل حرف وكل كلمه تخرج من هذا الفن هي صلاحه وتوفيقه ونجاته في الدنيا والاخره. اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا الفن الا حق الغضب والرضا. هذا هو الإيمان الحقيقي، وهذا سر فلاح الصحابة، ذلك الجيل القرآني الكريم الذي نافذ تجيله. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع الناس، يتتبع كل ما يأخذ من هذا الفن ويساد إلى تحقيقه علما. وقص هذا المعنى على ما قال إليه أحوال المسلمين، وقل إن الله من المسلمين.